فبر الوالدين يكون بسريرة الإنسان، وبرهما يكون بسيرته. فأما فالمراد بالسريرة من طوى عليه قلبه وغيبه جنانه وأخفاه فؤاده من حب الوالدين وحفظ حقهما وحفظ عهدهما، فتجده لا يفتر عن ذكر إحسان الوالدين إليه، ولا يفتر عن تذكر المواقف الكريمة من أبيه وأمه، لأن هذا يزيد من حبه لوالديه. وإذا وقعت المحبة في القلب قادت الجوارح إلى الخير والإحسان. فإذا انطوى القلب على معرفة حق الوالدين وما قدم للولد، فإن هذا يحرك القوالب للبر. وهذا هو هدي القرآن، أن القرآن ذكر العباد بما كان من الآباء والأمهات من الإحسان، حتى ذكر الإبن بما عانته أمه من حمله كرها ووضعه كرها وما لاقت من ذلك من الشدائد والأهوال، وكذلك ذكر بفضل الوالد وما كان منه من الإحسان لولده. فإذا انطوى القلب على ذكر هذه المآثر وأنه يتذكر فضل والديه عليه، فإنه حينئذ يتحرك، فلا يقول إلا خيرا ولا يعمل إلا خيرا. فإذا صلحت السريرة صلحت العلانية والسيرة. وأما إذا نسي عهد الوالدين ونسي فضلهما وأصبح جاحدا لذلك الخير، فإنه والعياذ بالله تنعكس آثاره السيئة على قوله وعمله. ولذلك ذكر الله العباد بهذا البر الجامع للقول والعمل، فقال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا بر العمل والفعل. وقل لهما قولا كريما، هذا بر القول. فبين أن البر يقول يكون بالأقوال ويكون بالأعمال. وبين سبحانه وتعالى أن الصالحين سابقون وأنهم فائزون، وأن سرائرهم غيبت في بر الوالدين الخير الكثير. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ختم بها آيات البر، لأنه إذا انطوى القلب على محبة الوالدين وحفظ حقهما وتذكر ما كان منهما من سالف الأزمان من يد البر والإحسان، فإن القلب يعتصر ألما. فقد يكون الإنسان محبا أن يسدي لوالديه خيرا، فيقول: لو كان عندي مال لأعطيت أبي، ولو كان عندي صحة لأعنت أبي، ولو كان عندي ولو كان عندي، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فإذا انطوت القلوب على محبة الوالدين وحفظ حقهما وتذكر فضلهما، فإن هذا يدفع الجوارح إلى البر. فالبر يكون بالباطن ويكون بالظاهر. فإذا اشتمل على تعظيم الوالدين حصل من ورائه الخير، والعكس بالعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في فضل هذا المقام الكريم، أن يكون الإنسان جادا مجدا في بره لوالديه حتى ينتهي به بر الوالدين إلى دخول الجنة. قال: ثم قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. جملة من كلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان ولكنها ثقيلتان عند الرحمن. كلمتان: بر الوالدين. هذه الكلمة العظيمة والجملة العظيمة لا ينالها إلا السعداء، ولا يوفق لها إلا الأتقياء. أولئك الذين أحبهم الله فحبب إليهم الوفاء. فما نسوا ولا تناسوا بر الوالدين، وإنما جدوا واجتهدوا في كسب رضا الوالدين، حتى إن الإنسان إذا رأى البار الصادق في بره ربما أشفق عليه من كثرة ما يكون منه. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جلس مع أمه لم يتكلم، حتى إنها لو سألته الشيء وهو يريد أن يستفسر ولا يعرف ذلك الشيء الذي تطلبه لم يقل لها ماذا تقولين، بل ينتظر حتى يخرج ويخرج من عندها ثم يقول له ماذا قالت أمي وماذا أرادت. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان عثمان أبر الناس بأمه، وكان إذا جلس في المجلس لم يسألها، لا يقول لها ماذا تقولين، إجلالا وإكراما لها. وقيل لبعض السلف: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وقيل لآخر: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: ما طعمت معهما في قصعة واحدة. قيل: أوذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبان أكله. فإذا أراد الله بالعبد خيرا حبب إليه الوفاء وحبب إليه حفظ العهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. ولا يزال الموفق السعيد ينظر الله إلى قلبه ويسمع الله قوله ويرى عمله، فلا يرى منه مع والديه إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن من الناس من وفق، ونسأل الله أن يجعلنا من الموفقين، فأخذ على نفسه العهد أن لا يري ربه مع والديه إلا ما يرضى، وأن لا يسمع ربه في أمر والديه إلا ما يحبه ويرضاه، فتجده يتقلب في غمار الرحمات. البار لوالديه فتحت في وجهه أبواب الرحمة، فما سلك طريقا إلا سهله الله له، ولا سلك سبيلا إلا من الخير إلا يسره الله له. أولئك هم السعداء الكرماء، أن يوفق العبد لأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد القيام بحقوقه، وهو بر الوالدين. وبر الوالدين في الحديث هنا عام، شامل للبر في الحياة وشامل للبر بعد الموت، فإن البر لا يقتصر على الحياة. فمن الناس من يحرم البر في حال حياة والديه، ولكن الله يوفقه بعد موت والديه، فيبلغ به الندم مبلغه، ويعظم وقع ذلك على نفسه، فيجد ويجتهد فينال الدرجات العلى في بره لوالديه بعد موتهما. ومنهم من يعيش يتيم الوالدين ومع ذلك يجد ويجتهد في الدعاء لوالديه والترحم وسؤال الله الدرجات العلى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له ارق، فيقول: يا رب ما هذا؟ في درجات، فيقال: هذا بدعاء ابنك لك. وفي بعض الألفاظ: باستغفار ابنك لك. فهذا كله يدل على فضل بر الوالدين بعد الموت. ويكفي في برهما بعد الموت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم للولد بالصلاح. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. سبحان الله، هذا خيرة خلق الله، يقول: وولد صالح يدعو له. ونبي الله سليمان يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونبي الله يوسف يقول عليه السلام: وألحقني بالصالحين، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن من ذكر والديه وترحم لوالديه ودعا لوالديه بعد الموت أنه من الصالحين، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعلنا من الصالحين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. وبر الوالدين يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ومدار الأمر كله أن يسعى الولد في إرضاء والديه، وضابط ذلك أن يكون بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجد الولد في بره لوالديه فيما يرضي الله وفيما يحبه الله، وإن صدق مع الله صدق الله معه. ومن أعظم الأسباب التي تعين على ذلك الدعاء، فيسأل العبد ربه أن يجعله من البارين، ويسأل العبد ربه أن يسهل له البر وأن يعينه على البر، والله كريم إذا سئل أعطى، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، وهو ذو المن والكرم، أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم وأحسن خواتمهم. اللهم بلغنا من البر أفضله وأكمله وأجله وأعظمه زلفى لديك، وتقبل منا ذلك خالصا لوجهك موجبا لرضوانك، برحمتك يا أرحم الراحمين.